قلبه الغير ميال لما بالهوى رماني صار قلبه الغير ميال بيحلف لك ميت يمين ما بيمشي غير على اليمين بيحلف لك ميت يمين ما بيمشي غير على اليمين وهو ماشي ماشي هو ماشي ماشي شمال يمين يمين شمال يمين شمال ما بصدق رجال أجمل موال راح العسل من حكياته بس أنا أجمل